من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في عمل جميل هو ما هو عمل، هو إمساك عن عمل، ترك عمل، لكن في النهاية هو عمل أيضا. بادر به اليوم، جرب يوم واحد وشوف نفسك تقدر عليه ولا ما تقدر عليه. هذا العمل كان يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم، منه أبو بكر الصديق. شنو هذا العمل؟ أمسك عليك لسانك. أبو بكر لأنه رضي الله عنه كان ورعا، لم يكن فقط ملتزم بالحلال مبتعد عن الحرام، لا، في ورع. يقول عمر: رأيته يجبذ لسانه، ماسك لسانه متضايق، ويقول حق نفسه: هذا الذي أوردني الموارد. أنت يا أبو بكر، يا أبا بكر، يا من تدعى من أبواب الجنة الثمانية، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، خايف أن لسان أورده الموارد؟ عيل، إحنا اليوم شو نقول؟ من الحين شوف ساعتك كم؟ أبي 24 ساعة إلى حلقة بادر القادمة، أبي 24 ساعة لسانك ما يتكلم إلا بالخير، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا استهزاء، لا سخرية، لا فحش، لا بذاءة، لا لعن، لا طعن، ولا شيء من المحرمات. تقدر؟ ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا مسكين، كل كلمة ترى مسجلة، لا تقول والله طلعت وراحت، لا، كلمة ترفعك عليين، في كلمة تنزلك أسفل سافلين، هذه برضا الله وهذه بسخط الله. يقول ابن مسعود: ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان. ما في شيء في الدنيا يفترض أن يحبس مثل اللسان. إحنا مشكلتنا ما نسكت، في الدوام، في البيت، في الشارع، بالسيارة، والتليفونات ما شاء الله شغالة 24 ساعة، الواحد يتكلم بالتليفون أو يتكلم مع اللي حوله، مع أن الأصل إن الإنسان ما يكثر من الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. عمر قال كلمة في الحديبية جادل فيها النبي، يقول: طول عمري أعمل من الصالحات ما أرى أنه يكفر هذا الكلام اللي قلته طول عمره. إحنا لو جعلنا لنا يعني اليوم طريقة، قلنا هال 24 ساعة إذا أخطأت بخطأ، غيبة، كذب، نميمة، سخرية، طعن، أي شيء من المحرمات، ادفع دينار، ادفع 10 ريال مقابل هذا الخطأ الذي وقعت به. تقدر؟ أظنك ستحبس لسانك. من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله ما أورد الناس اليوم المهالك ترى إلا اللسان. ما أدخل الناس الجنة إلا اللسان، لا إله إلا الله، وما أدخل الناس النار إلا اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. يعني أحيانا إنسان بطل وقوي، شو اللي ضيعه؟ لسانه. احنا اليوم تذكر شو اللي ضيع كثير من الناس، شو اللي خلاه يدمر بيته، شو اللي خلاه يفقد أصحابه وأحبابه، شو اللي خلاه يضيع حتى يمكن مستقبله. تدرون أكثر الناس شو اللي ضيعهم؟ لسانهم. ولهذا الله يحذر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. علم نفسك وقت الساعة، أبي منك 24 ساعة بس. إذا قدرت ترى أنت ناجح وأنت ممتاز، وراح بإذن الله تستمر على هذا الأمر. صم لسانك من أي حرام. شو أسوي إذن؟ تكلم بالخير، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس. وإذا تكلمت تذكرت: أوف أنا اغتبت، على طول روح تصدق نظير هذه الغيبة التي اغتبتها. وبإذن الله عز وجل إذا ضمنت هذا اللسان فأنت على خير كبير، وبإذن الله وضعت خطوة في جنة عرضها السماوات والأرض. أمسك عليه رسالة. وفي الإله تآخي وتذكروا، فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار.